قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني وحياكم الله تعالى في مجالس التفسير، عسى الله أن يتمم لنا هذا الكتاب بخير ثم ننتقل إلى غيره بإذن الله تعالى. يقول المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات، يقول: نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاثة فوائد. أحدها تفسيرها للحفظ، فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها. والثاني ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، لما أن تآليف القرآن جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور. والثالث الاقتصار، فنستغني بذكرها عن ذكرها في مواضعها، ستذكر هنا وفي مواضعها لا يتطرق إليها، وهذا من باب اختصار الكتاب، لأن الكتاب مبني على طريقة الاختصار، إلا أنه أطال وأطاب في بعض المواضع. يقول: خوف التطويل بتكرارها، وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك، ورتبناها في هذا الكتاب على حروف المعجم، هي ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء. فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظر في هذا الباب. واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصل دون الحرف الزائد في أول كلمة، يعني على جذر الكلمة للفعل الثلاثي. يقول: حرف الهمزة آية لها معنيان، لما تطلق كلمة آية ما المراد بآية؟ قال: أحدهما علامة وبرهان، والثاني آية من القرآن. ودائما المعنى اللغوي يرتبط مع المعنى الاصطلاحي، فهي تطلق على الآية من القرآن، ولكن هي أيضا علامة وبرهان. علامة وبرهان على أي شيء؟ علامة وبرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أتى به من ربه. يقول: وهي كلام متصل إلى الفاصلة، أي إلى حيث تنتهي الآية، فتأتي الفاصلة تفصل بين الآيتين. والفواصل هي رؤوس الآيات، الفواصل رؤوس الآيات. يقول: أتى بقصر الهمزة، اللي هي أتى ليس بالألف الطويلة، لقصر الهمزة معناه جاء، ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آت، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قوله تعالى: آتى بمعنى أعطى. يقول: آتى بمد الهمزة معناه أعطى، ومضارعه يؤتي، واسم الفاعل مؤتن، ومنه والمؤتون الزكاة، وهي باعتبار جمع، لماذا جمع لآتي، وهو أتاك بالجذر، وهي قد جاءت مجموعة. أبى يأبى أي امتنع. أثر الشيء بقيته وأمارته، أمارته علامته، يعني يذهب الشيء فيبقى منهم بقية، والبقية هي أمارة على الكل. وجمعه آثار، والأثر أيضا حديث، الحديث يطلق، وتسمية الأثر بالأثر ثمة ترابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، باعتبار أن ما تبقى مما ذهب بقي كلامه، ولذا يسعى الإنسان على امتداد حياته بما يبقيه من آثار صالحة وكلمات طيبة وعلوم يبثها ينتفع منه الخلائق. وأثارة من علم بقية. أثارة من علم بقية طبعا حتى الآية أو أثارة من علم قال بقية إسناد، وجعل هذا شرف لأهل الحديث. وأثار الأرض أي حرثوها. وآثر الرجل الشيء يؤثره فضله، يعني مثلا آثر شيء يقول آثر فلان التعب على الراحة في طلب العلم، اسم ذنب. ومنه اسم فاعل آثم وأثيم، ولا في أثيم أشد مبالغة من آثم أي مذنب. أجر ثواب، وبمعنى الأجرة، يعني ربنا جل جلاله يؤجر الإنسان على عمله، وهذا من رحمة لأن الله خلقنا وهو غير محتاج إلينا ومدنا بالنعم ثم يعطينا الأجر على ما نعمل به. ومنه استأجره، وعلي أن تأجرني. وأما استجارة فأجره ويجرك من عذاب الأليم، ومن يجيرني من الله وهو يجير ولا يجار عليه، فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين، يعني أن يكون بجواره وبحمايته. آمن إيمانا أي صدق، هو إنسان يصدق بالقلب ويأتي دليل التصديق بأي شيء بالعمل. والإيمان في اللغة التصديق مطلقا، وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور. والمؤمن اسم من أسماء الله تعالى أي مصدق لنفسه، وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه. هو المؤمن سمي مؤمن لأنه آمن من عذاب الله تعالى. وربنا من أسمائه المؤمن أي يؤمن أولياءه وعباده، يؤمنهم من النار. قال من فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذي آمنهم؟ الله الذي آمنهم. وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنا وأمانة ضد الخوف. وأمن من الأمانة. وأمن غيره من التأمين. أليم مؤلم أي موجع، ومنه سأل من طبعا قال ابن عباس كل أليم في القرآن موجع. إمام له أربعة معان: القدوة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والكتاب اعتبار الكتاب إيمان، يعني إنسان يقصده بالعمل. والطريق، طريق قال له إمام. وجمع أي تابع، وهي المستقيلة إماما. هذه أمة، والله أمة أي أمة، أمة الجمع. إن إبراهيم كان أمة، يعني هو واحد لكن يعدل جماعة. نعم، أمة لها أربعة معاني: الجماعة من الناس مثل أمة محمد. نعم، والدين والحين. والإمام أي القدوة. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأميين لأنهم ليسوا أصحاب كتاب. أم لها معنيان: الوالدة والأصل، أي الأصل الذي يرجع إليه. وأم القرى مكة، لماذا مكة أم القرى؟ لأنه هي في وسط الأرض. أخرى مؤنثة آخر مثل الحسنى، مؤنث اللي هو الأحسن، الذين أحسن الحسنى. وآخر آل له معنيان: الأهل ومنه آل لوط، والأتباع والجنود ومنه آل فرعون، يعني الذين اتبعوه. أمس اليوم الذي قبل يومك، والزمان الماضي. إناه وقته، غير ناظرين إناه، مرت عندنا يوم أمس في صحيح البخاري. وجمعه إنا، ومنه آناء الليل باعتبار الأوقات. أمر له معنيان: أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة على حسب السياق. وقد تأتي صفة الأمر لغير الطلب، والتهديد والتعجيل مثل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والتعجب والخبر. والثاني بمعنى الشأن والصفة أمر، وهناك أمر جلل وقد يراد به العذاب. ومنه جاء أمرنا، أحسنت، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام وهو والد الأصباط. لما ربنا ذاهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت منها يا أبناء العبد الصالح اذكروا نعمتي فإن أباكم كان عبدا صالحا شكورا. نعم والد الأصباط واليهود ذريتهم إياب رجوع ومنه مآب أي مرجع ورجل أواب كثير الرجوع إلى الله. إذن هو الرجوع على الرجوع الحقيقي والرجوع المعنوي. وإذا في السفر نقول آيبون. ولما نؤوب إلى أهلنا أيضا نتذكر أننا نؤوب إلى الله بالتوبة وطلب المغفرة والتأويل التسبيح يا جبال أولي أي سبحي إفك أشد الكذب عياذا بالله والأفاك الكذاب وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه ومنه يؤفك ومنه يؤفك عنه من أفك يعني الذي أعرض عن القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه علم القرآن. وللشيخ أيضا كلام نفيس في شرح هذه الكلمات أوى الرجل إلى الموضع بالقصر وآواه غيره بالمد ومنه المأوى أف كلمة شر عياذا بالله هذه كلمة شر فما بالك بالذي يأتي بالكلمات فيه أشد. آلاء الله نعمه ومنه آلاء ومنه آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان. أسف له معنيان الحزن والغضب ومنه فلما آسفونا. نعم أسوى إسوى قالوا كسر الهمزة وضمه أسوى وإسوى قدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما هي متى نزلت؟ نزلت في حفر الخندق في أشد الحال وكان في سلب المقدمة ولما جاءوا كان أشدهم جوعا ولما تعبوا كان أكثرهم تعبا وهكذا. وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم هم في المقدمة للناس في الخير. أسى الرجل يأسى أسى أي حسنة ومنه فلا تأسى وكيف آسى أذان بالقصر إعلام بالشيء ومنه الأذان بالصلاة والآذان بالمد هذه الآذان التي لنا آذان بالمد هم ذات أذان جمع أذن. أذن الله بمعنى العلم والإرادة والإباحة يعني أباح الله كذا وقال وأذنت بالشيء أعلمت بكسر الدال أذنت وآذنت به غيري بالمد. طبعا هناك بعد كلمة لم يفسر في القرآن ولو موجودة في القرآن أذنت لربها وحقت أي معنى استمعت وأصغت. في صحيح البخاري ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي فغنى بالقرآن. إصر لها معنيان الذنب والعهد وأصر على الذنب يصر إصرارا عياذا بالله دام عليه ولم يتب منه. أي قوة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ومنه أيدناه وبنيناها بأيد والأيدي جمع يد هاي الأيدي فالأيدي تختلف عن الأيد فهمزتها زائدة. أكل بضم الهمزة اسم المأكول يعني مر عندنا اليوم هنا الأكلة والأكلة مر يوم أمس عندنا في الترمذي ويجد فيها ضم الهمزة وإسكانها والأكل والأكل بضم الهمزة المصدر الأكل أي له غيبة أثاث متاع البيت أجاج مر أرائك أسر طبعا السرير سمي السرير لأن مثال جلس عليه في سر واحدها أريكة آنية له معنيان أحدهما جمع إناء ومنه آنية من فضة وشديد الحر وشديدة الحر ومنه عين آنية ووزن الأولى أفعل والثانية فاعلة ومذكرها آن. نعم آن نعم ومذكرها آن قال أحد آن أحسنت عن حامل أحد له معنيان واحد، ومنه الله أحد، واسم الجنس بمعنى إنسان. أيان معناه متى، أنا بمعنى كيف، ومتى تأتي بمعنى كيف تأتي بمعنى متى، وأين تأتي أيضا بمعنى أين. ولذا لما قال زكريا لمريم أنا لك هذا، قال من أين وكيف، فألها بالسؤالين، فجاء الجواب بواحد، فربنا جل جلاله قد اختصر الجواب، وهذا من بلاغة القرآن. وأين للحصر، لأن هي تأتي مكان لا يصل إليها، فسأل من الذي أتى به وكيف أوصله إليك. وأين للحصر، إن المكسورة المخففة، أربعة أنواع، إن المكسورة المخففة أربعة أنواع، شرطية ونافية. ومر عندنا في صحيح البخاري قبل أمس، مرت عندنا نافية، قال إن صليتها، أي ما صليتها صلاة العصر في الخندق. وزائدة، طبعا تأتي زائدة من حيث الإعراب وليس زائدة من حيث المعنى. نعم أحسنت. ومخففة من الثقيلة، هذه المخففة غير يكون اسمها ضمير الشأن، وآخر دعواهم أن الحمد لله. أن المفتوحة المخففة، أن المفتوحة المخففة أربعة أنواع، مصدرية وأن تصوموا خير لكم، وزائدة ومخففة من الثقيلة، وعبارة عن القول. إنما نوعان، ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط، وقد تخلو عن الشرط ومجانبة. إذا لها معنيان، ظرف زمان ماضي وسببه التقييد، طبعا هذا قليل جدا أنه تأتي إذا للماضي في غالب المستقبل، أو العاطفة، لها خمسة معان: الشك والإبهام والإباحة والتخيير والناصبة للفعل بمعنى إلى أو إلا. طبعا هذه المعاني، هذه الكلمة أفضل كتاب جماعها ومغني اللبيب. أم استفهامية، وقد يكون فيها معنى الإنكار والإضافة، وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها، ومنفصلة مما قبلها. إما المكسورة المشددة للتنويع، والشك والتخير، وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. إلا المفتوحة المشددة، أداة استثناء، وتكون للإيجاب بعد غير الواجب، وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية. أي المشددة سبعة أنواع: شرطية واستفهامية وموصولة ومنادى وصفة وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف، ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. إي المكسورة المخففة ومعناها التصديق، إي وربي، إذا معناه انتهاء الغاية، وقيل تكون بمعنى مع. الهمزة للاستفهام والتقرير والتوبيخ والتسوية، سواء عليهم أأنذرتهم. وللمتكلم، وأملية وزائل للبلاغة، هنا أحال إلى مغني اللبيب، يعني مغني اللبيب شرح الأشياء شرحا طيبا. حرف الباء، قال باري خالق، ومنه البري أي الخلق. بعث له معنيان: بعث الرسل، وبعث الموتى من القبور. بسط الله الرزق والسعة، ومعنى قبض وقدر الرزق، أي ضيقه. ومن أسماء الله تعالى القابض والباسط. وبسطه زيادة. بشر من البشارة، أو بشر عندكم مشدد الشين، يا هنا مشدد مفتوحة. بشر أو بشر، بشر حتى ناخذ على أول بشر في الآية 25 من البقرة، وبشر الذين آمنوا. بشر من البشارة، وهي الإعلام بالخير، بالخير قبل وروده. وقد يكون للشر إذا ذكر معها، ويجوز الفعل التشديد، يعني بشر والتخفيف بشر. ومنه المبشر والبشير، واستبشر بالشيء فرح به. بعد له معنيان: ضد القليل ضد القرب، والفعل منه بعد بضم العين، والهلاك والفعل منه بكسرها، ومنه كما بعدت ثمود. بلاء له معنيان: العذاب والاختبار، ومنه أيضا ونبلوكم باعتبار بلاء. طبعا هي في سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء. صواب أن البلاء هو المقصود بالإنجاء، لأن كل ما حولنا وكل ما عندنا من نعم هو بلاء واختبار، ولكن الابتلاء يعني بالشدة قد يصبر عليه الإنسان، لكن الابتلاء بالنعم قد يعني الإنسان لا يؤدي شكر النعمة. وصح عن بعض الصحابة قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. والمقصود هنا في الآية 49 سورة البقرة اللي هو الإنجاء، لربنا يذكرهم بالإنجاء، ثم قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هي تحت لا شك انها تحت المعنيين، لكن هنا ما الراجح؟ الراجح من حيث القرينه يعني هو اذكروا ابن جيناكم، ربنا يعد عليهم النعم. يعني بدات من الايه تقريبا 39 الى الايه 123 الخطاب كله لبني اسرائيل، وفيها: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ونفس الايه كررت في اخر ايه في الخطاب اللي هي ايه 123، وصار تقديم الشفاعه، لانه باعتبار بعض الناس يقدم نفسه على حب المال، بعض الناس يقدم المال حتى على نفسه. فجاء الخطاب في 80 آية تقريبا الحديث عن بني إسرائيل، وهنا ربنا يعدل عليهم النعم، فأمرهم بالتقوى وبدأ يعدل. فأول نعمة هي نعمة الإنجاء، فلما قالوا في ذلك أي الإنجاء بلا، وليس أنه العذاب الذي حصل من فرعون باعتبار السياق والسباق، لأنه السباق واذكر والسياق يعني ربنا يعدل عليهم النعم. والله أعلم. هنا نبر له معنيان: الكرامة، ومنه بر الوالدين وأن تبروهم، والتقوى والجمع. طبعا التقوى باعتبار أن أفعال الخير كثيرة مثل البر واسعة، والجمع لخصال الخير، ومنه البر من اتقى، ولكن البر من اتقى، ورجل بار وبر، والجمع أبرار، والبر من أسماء الله تعالى. الأبرار يعني يقول الحسن هم الذين لا يؤذون شيئا حتى البر. معروف بات معروف ومصدره بيات، وبيت الأمر دبره بالليل، مثل الذي يريد أن يصوم لابد أن يبيت الصوم من الاختلاف النفل. بغت فجأة، بروج جمع برج وهو الحصن، وبروج السماء منازل الشمس، وهذا ربنا قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وهو الحصن وبروج السماء منازل السماء منازل الشمس والقمر، بين برق وبين يدي الشيء ما تقدم قبله، والبين الفراق مثل المغبائن بينون الصغرى وبينون كبرى، والاجتماع لأنه من الأضداد. شوف تطلق البين وقال أصل فلات بينكم، تطلق كلمة البين على الاجتماع وعلى الافتراق، مثل الظن تطلق على الشيء المشكوك فيه واليقين. بينات براهين من المعجزة وغيرها، يعني المعجزات ودلائل النبوات، ومبينة من البيان إلا يدير بفاحشة مبينة، يبين من البيان، وله معنيان: بين غير متعد، ومبين لغيره. بين يعني هو شيء بين، هذا شيء بين، نعم هذا غير متعد. ومبين أي فلان قد يبين الدرس، كلها متعد. بدأ يبدو بغير همزة، ظهر، وأبديته أظهرته، والبادي أيضا من البداية، ومنه بادون في الإعراب، منه بادون في الإعراب، والله هي هاك بدأ بالهمزة من الابتداء، ويقال بدأ الخلق وأبدأه، وقد جاء القرآن بالوجهين. بغى عياذا بالله له معنيان: العدوان على الناس والحسد، والبغاء بكسر الباء الزنا. ولكن يعني جعل البغاء من البغي اللي هو الحسد والاعتداء على الناس باعتبارها قمة الاعتداء على الناس. ولكن الرجل يعتدي على المؤمن لما يحتسبهم، والنساء لما يتبرجن ويخرجن فاتنات أيضا هذا من البغاء، بغاء النساء على الرجال. ومنه امرأة بغي أي زال، هذا كما ورد في الحديث، وابتغاء الشيء وبغاه أي طلبه. بث يقول أنا أبغي بحاجة، بث الحديث وغيره نشره، أنا يعني دائما أوتي في بث العلم ونشره. والمبثوث المنتشر، مبثوثة متفرقة، والبث الحزن الشريف كما حصل ليعقوب. ومنه أشكو بثي أي بثي وحزني. بوأ أنزل الرجل، ومنه بوأكم في الأرض، فربنا جل جلاله قد أنزلنا في هذه الأرض. ولنبوئنهم، ومبوأ بوار هلك، ومنه قوما بورا أي هلكة عياذا بالله. طبعا هاي هلكة يعني هلكة بسوء أعمالهم، وأعمالهم في هلاك. بسم الله. والإنسان يهلك نفسه. الشيخ إبراهيم لدويس له محاضر بعنوان أهلكتني الذنوب. باء بالشيء رجع به، وقد يقال بمعنى اعترف. بأس الفقر والبؤس، هذه في سورة البقرة في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. شوف هذا يشرح معنى، يعني هنا ربنا يريد الناس أن يتضرعوا إليه بالسراء، فإذا لم يحصل هذا يبتليهم بالبأس والضراء لأجل أن يتضرع، فإذا لم يتضرع ابتلاهم بالنعم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أخذناهم بغتة. فشوف الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالنقم. وأيضا الآية 95-94 في سورة الأعراف جاءت في بس هنا يتضرعون وهنا يضرعون. نعم، والبؤس والشدة والمحنة، والباعث الفقير من البؤس، والبأس القتال والشجاعة. فيطلق على القتال ويطلق على الشجاعة، لأنه في القتال تظهر شجاعة الشجعان، كما قال خالد يقول: النصر صبر ساعة. والمكروه، وبأس الله عذابه، وبئس كلمة دم، بئس للظالمين بدلا. برزخ شيء بين شيئين أي حاج، وكثير من الناس من القبر حياة البرزخ بين الدنيا وبين الآخرة، والبرزخ ما بين الموت والقيامة سبحان عذابها. أحسنت، ولا أصبحت تصور الآن تأتيك. نعم، بديع له معنيان: جميل اللي هو البديع في بديع، ومبدع أي خالق الشيء ابتداء، يعني يخلق الشيء ابتداء ولم يكن مبدع مثل فاطر. لكن كلمة فاطر ليس فيها كلمة مدح للجمال، لكن هنا أبدع باعتبار يعني مبدع باعتبار يعني الآتي بالشيء مع جماله. بسر عبث، ومنه باشرة، بصير من أبصر، يقال أبصرته وبصرتهم. والبصائر البراهين، ربنا جل جلاله قال هذا بصائر، يعني ربنا قد جعل بصائر للناس. البراهين جمع بصيرة، برز ظهر، ومنه بارز وبارزون، يوم هم بارزون أي ظاهرون. بطش أخذ بشدة، يوم نبطش البطشة الكبرى. بخث نقص، بعل له معنيان زوج المرأة وجمعه بعولا. أنت قد ترى امرأة تعجبك في تستثقيك تقول وترغب أن تتزوج تقول ألف في بعل وجمعه بعولا. والبعل أيضا الرب وقيل اسم صنم ومنه أتدعون بعلا بهجة حسن وبهيج حسن. مبلسون جمع مبلس وهو البائس يعني ينسب إلى ابن عباس أنه قال بأن اسم الشيطان اسمه إبليس ولما طرد بلس من رحمة الله أي قنط فقيل له إبليس. وإذا لما ذكر في هذه الآيات في قصة آدم ذكر اسم إبليس وبعدها ذكر اسم الشيطان إشارة إلى الصفة بأنه بعيد عن الخير والرحمة. وقيل الساكت الذي انقطعت حجته وقيل الحزين النادم منه يبلس ومنه اشتق إبليس. بهت انقطعت حجته فبهت الذي كفر. ولكن إبراهيم عليه السلام يعني مع النمرود كان كلامه عجيبا ومع قومه حينما جلس 24 ساعة. نعم حجتنا إبراهيم على قوله نرفع درجات من نشاء. ولكن معناه أن الإنسان لما ينصب نفسه في رجع اليهود أو على النصارى أو على أصحاب البدع بالحكم بحيث يستجبهم إلى الخير هذا من رفعة الدرجات عند الله تعالى مثل أحمد ديزات رحمه الله تعالى. نعم حجته تبارك نعم طلعت حجته تبارك من البركة وهي الكثرة والنماء. لا يقال تبارك فلان لا تقال إلا لله تعالى لعظيم بركته. وقيل تقدس مثل تشورك شكر ما يستر نقوله للإنسان لا تقال إلا لله تعالى أو تشورك تشكر من هذا خالص الشيء لا يقال إلا لله. ولكن حرام أكتب لك أولك خالص شكر وتقدير أو امتنان. نعم وقيل تقدس بلى جواب يقتضي إثبات الشيء جواب يقتضي إثبات الشيء بلى بل معناها الإضراب عما قبله. تقول فلان بخيل لكنه شجاع فحتى لا يعني تحطم صفاته. الباء للإلصاق مثل على مثل الحنيف امسح برؤوسكم. ولنقل فعل في التعدي يعني يجي نتعدى. وللقسم يؤتى بها الحرف قسم بالله. وللتعيل يؤتى بها للتعيل. وللمصاحبة وللاستعانة وظرفية وزائد فأتى بزائد آخر شيء من هذا الزائد في خلاف قول البرهان من قال أن الباء تأتي زائدة فقد أتى أهل العربية ما لا يعرفون وصاب أنها تأتي زائدة ونحن نعدها زائدة في آيات الوضوء. ابن برهان أهل علماء اللغة الكبار يقول من زعم أن الباء تأتي للتبعير فقد أتى أهل العربية ما لا يعرفون. الشافعي قال تأتي للتبعير والشافعي أصلا قول الشافعي حجة بالعربية فكيف استشهد استشهد بقول الشافعي شربنا بماء البحر بماء أي من ماء البحر. نعم أحسنت. حرف التاء تلا يتلو له معنيان قرأ واتبع. تطلق بمعنى القراءة وتطلق بمعنى الاتباع الإنسان يقرأ ليتبع. فلو فرضنا من أخ أخذ الامتحان 50 قلنا له أخرج ثم جاء صاحب يقول اتلوه يعني اتبعهم بالخروج. هذا حصلت لما جاء أحمد الكبيسي في العراق عام 2003 وكان مسؤول أمريكي واحد اسمه جارنر وقال أنا سأبقى في العراق 12 سنة وسأفعل وسأفعل حتى جاء إلى أحمد الكبيسي وزار أحمد الكبيسي في بغداد فزاره أحد الأشخاص فضربه دخل اللي وراء قبل قال اتلوه يعني اتبعه بالخروج مثل الله العافية والسلامة وعاد من فضيحة لا في الدنيا ولا في الآخرة. حرف التاء بلغنا إلى حرف التاء قال تلا يتلو له معنيان قرأ واتبع. تقوى مصدر مشتق من الوقاية. أنت الآن لما تتقي التقوى هي أن تجعل وقاية بينك وبين الأرجاء. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تجعلون وقاية بينكم وبين عذاب الله تعالى. فالتاء بدل من الواء معناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه فهو جامع لكل خير. قلت محمد مصطفى مصطفى أديب الصالح محمد مصطفى أديب الصالح له كتاب نفيس جدا في مجلدين اسمه التقوى من أروع ما يكون. طبعا لها في تعاريف كثيرة، من ذلك ما روى ابن أبي الدنيا عن علي قال: الخوف من الجريمة والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. يتوب رجع، انت شوف اذا تستعد ليوم الرحيل حتى لما يأتيك الموت لا تخاف من الموت، لان انت بقيت طوال عمرك تستعد لهذا اليوم، تستعد للدار الاخره. واذا ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت. نعم، يتوب رجع توبه، رجع توبه يتوب رجع توبة وتوبا فهو تائب. نعم، يعني يتوب توبا فهو تائب. وتواب كثير التوبة، وتواب اسم الله تعالى أي كثير التوبة على عباده، وتاب الله على العبد ألهمه التوبة وقيل توبته. نعم، وقبل توبته أي رجع عليه بالقبول والرحمة والغفران والود، أخذناها من سورة البرج وهو الغفور الودود. تباب خسران، وتب خسر، تبار هلاك، ومنهم تب أترفوا أنعموا، لهذا الترف دائما خطار أول ما يأتي على المترفين. والمترفون المنعمون في الدنيا. بسم الله. حرف رأينا في الدنيا مترفين كثر، ثم ذهب منهم في ساعة واحدة، وبعضهم قطع حتى من الدرج عياذا بالله. حرف الثاء ثمود، قبيلة من العرب الأقدمين. ثوى في الموضع، ثوى في الموضع، ثوى في الموضع أقام فيه، ومنه مثوى. ثبور هلاك، ومنه دعوا هنالك ثبورا أي صاحوا هلاك، يريدون الهلاك ولا يهلكون. وفي الدنيا يسافر من بلد إلى بلد، ويذهب إلى ألمانيا لأجل أن يتعالج ويزرع الأسنان وغيرها، وهنا وفي النار يتمنون الموت فلا يحصل لهم. ثمر ما يؤكل مما تنبت الأرض، ويقال بالفتح والضم. الضم ماذا يعني؟ ثمر. ثقفوا أخذوا وظفر بهم، ومنهم فإما تثقفنهم في الحرب، ثاقب مضي. ثم ثم بالفتح ضرب، وبالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمفهم. قل جاء أبو عمر ثم جاء أبو يوسف، تقتضي الترتيب وتقتضي أن بينهما مهلك. ثم تقول جاء أبو مالك فجاء أبو، يعني تقتضي الترتيب لكن مباشرة. أما الوافة هي المطلقة جمع، وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الأخبار. حرف الجيم يعلى له أربعة معاني: صير وألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا. حرف الجيم جعل له أربعة معاني: صير وألقى وخلق وأنشأ يفعل. هكذا النص لديكم. حرف الجيم، كيف حرف الجيم؟ حرف الجيم لوحده جعل، جعل نعم، هو هنا يعني جعل المشكلة ضللها المحقق، ولكن هذه الكلمة لم يضللها، يعني جعلها بالخط الغامق، فهذه لم يجعلها بالخط الغامق. نعم، جعل له أربعة معاني: صير وألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا. جناح الطائر معروف، وجناح الإنسان ابطس، يعني لما الإنسان يجعل الشيء تحت ابطه مثل هذا تأبط شرا. ومنه اضمم اليك جناحك، ولا جناح، لا جناح الى اثم، فمعناه الاباحه، لما تاتي لا جناح تدل على ان الامر مباح. بسم الله. الحمد لله. وجنح للشيء مال اليه، لا جرم، لا بدها كلمه تاكيد، يعني اجتبى اختار جدال مخالفة ومخاصمة واحتجاج، لا جدال في الحج. تجارور ذهب إذني ضارت معي في العمرة، وكان يكثر من الخربة، فلما أتي لأعاقبه يقول لي لا جدال في الحج. تجارون تصيحون بالدعاء، جواري جواري جمع جارية وهي السفينة. ربنا جل جلاله قد جعل هذه السفن في البحر جواري يجرينا. بسم الله الحمد لله. أجرم فهو مجرم له معنيان الكفر والعصيان عياذا بالله. جن الجنون وقد جاء بمعنى الملائكة. جان له معنيان الجن والحية الصغيرة. جنة بالفتح البستان. لماذا سميت الجنة جنة؟ الإنسان من إذا دخلها لا يرى منها بسبب ما فيها من النخيل والأشجار. وبالكسر الجنون الجنة. وبالضم الترس لأنه وقاية وما أشبهه مما يستتر به. ومنه استعير أيمانهم جنة. يعني هذا الإيمان إيمانهم دخلوا أيمانهم جنة. نعم يعني الوقاية لهم من العقاب. جاثي أي على ركبهم. الإمام النووي لما روى حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم حرم القول نقل عن الإمام أحمد يقول وكان أهل الشام إذا حدثوا بهذا الحديث جثوا على ركبهم. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. لا يستطيعون مما هم فيه يعني من شدة الهم والحزن والأذى. وقوله جثية جمع جاث الجرل الأرض التي لا نبات فيها. جاثمين باركين على ركبهم. جبار اسم الله تعالى له معنيان قهار ومتكبر. وقد يكون من الجبر للكثير وشبهه. فربنا جل جلاله هو الذي يجبر الكثير والحزين والفقير. والجبار أيضا الظالم تطلق على الظالم من أهل الدنيا. قال له جبار تجبر على أمر الله بمعنى تكبر. أجداد قبور. جزاء له معنيان من الجزاء بالخير والشر وبمعنى أغنى. ومنه لا تجزي نفس. وطبعا يعني تطلق جزاء بمعنى تعدى المكان. والدي يرحمه خير نقول دائما نقول جزاء والدين الجنة. يقول فكروا إذا جزاء والجنة أين سيذهبون. يعني حسنه جزاء بمعنى يعني غادر المكان أو ابتعد عنه. وأما أجزاء بالهمزة وأما أجزاء فمعناه كفى. يقول هذا يجزئ عن هذا. جرح له معنيان من الجروح وبمعنى الكسب والعمل. ومنه جرحتم بالنهار عياذا بالله الذنوب التي يقترفها الإنسان في الذي يأتي بالسكين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات. وربنا قال تختانون فليرتفن في الذي يقطع شيئا منه. ولا سمي الختان ختانا لأن الإنسان يقطع اللحم الزائدة. وجثث هنا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يعني أنا أتذكر حين كنا بالقرية عام 1975 ونأكل العيش ثم ننام وما في الناس ما عندها أشياء للذنوب يعني ولا عندها مكان تذهب إليه ولا غيرها. لا تشوف الآن الليل وما أدراك ما الليل. يعني حتى بعض الشبكات الهاتف تجعل من الساعة كذا للساعة كذا بشيء يعني بشيء مخفض من أجل أن يغرون الناس عياذا بالله تعالى بالاتصالات. فشوف هنا يعني جاءت لا يعفر أن الليل عند القدامى يعني أهون للذنوب عند الحالين. هذه الآية الكريمة. ولذا لما قال باب لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه ما يفتح للناس من أمور المعاصي. واجترح السيئات. واللات سميت كلاب الصيد جوارح لأنها كواكب لأهلها. طبعاً أيضا تجرح الدابة يعني تجرح المصيد. جنب له معنيان من الجناب ومعنى البعد. ومنه عن جنب أي عن بعد. حرف الحاء حمد هو الثناء باعتبار أن الإنسان يذكر المحامد سواء كان جزاء على نعمة أو فداء. أعتقد تحمد إنسان فداء وقد يفعل لك شيء فتحمده. والشكر إنما يكون جزاء بهذه الطريقة يعني الحمد أوسع من الشكر. فالحمد من هذا الوجه أعم، والشكر باللسان والقلب والجهر. ربنا قال اعملوا آل داود شكرا، ما قال حمدا، فيكون باللسان وهو الحمد لما يكون جزاء لشيء، ويكون بالقلب لما الإنسان يستشعر أن هذه نعمة نعم عند الله تعالى، والجواب حتى الإنسان يستعمل هذه النعم في مرضاته مسديها. ولا يكون الحمد إلا باللسان، يعني بينهما عظوم وخصوص، فتارة الحمد أعم باعتبار أنه بسبب نعمة وبسبب عدم نعمة، وتارة الشكر أعم باعتباره باللسان والقلب والجوارح. فالشكر من هذا الوجه أعم. حميد اسم الله تعالى أي بمعنى محمود، أيضا ربنا جل جلاله هو الذي يجمع المحامد. حكمة عقل أو علم، تطلق الحكمة على السنة إذا جاءت مع الكتاب، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، آية 11 بعد من سورة النساء، وتطلق على الشيء اللي هو الصواب، فقالنا حكمة عقل أو علم، وقيل في الكتاب والحكمة هي السنة. حكيم اسم الله من الحكمة، فربنا هو الحكيم وهو العليم، ويعني حكمته يعني علمه بحكمة وقوته بحكمة. أنت قد شخص عنده علم الآن وما عنده حكمة يفسد، يعني مثل لما إجى مرة من المرات هذا الشيوع وجمع علماء الكيمياء ورأيهم على شيء، قتل 159 عالم من كبار علماءهم بالكيمياء، وتجي شخص لديه سلطة ويفسد فيها، وتجي شخص لديه من ربنا جل هو العليم وهو الحكيم، ولو حتى إرادته وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، فإرادته لحكمة سبحانه وتعالى. ومن الحكم بين العباد تطلق وربنا هو الذي يحكم بين العباد، أو من إحكام الأمور وإتقانها. حليم الحلم العقل، ويقال وقد يقال بمعنى العفو، يعني الإنسان يحلم ويصبح. والأحلام العقول، والحليم من أسماء الله تعالى، ربنا لا يعاجل بالعقول لحلمه، لما قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، غفور لمن تاب. حليم لا يعاجل بالعقوبة، لكن لا يعاجل بالعقوبة يعني احذر من هذه العقوبة، قد تأتيك بغتة وقد تموت فتعاقب بعد الموت. قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه عليكم السلام، وقيل معناها العفو عن ذنوب عليكم السلام ورحمة الله. والأحلام ما يرى في النوم، يعني ما يراه الإنسان، والحلم يطلق على الرؤية. حبط بطل وأحبطه الله أبطله، حنيف مسلم موحد، وقيل حاج، وقيل مختتم، والجمع نفاق. طبعا الحنيف الصواب كما رجحه الشيخ عبد الرحمن حسن حبنا منه الثابت على دينه، وأكثر أهل التفسير يقول الحنيف المائل إلى الحق باعتبار كثرة الباطل فهو يميل إلى الحق، لكن رجحه بالأدلة بأنه الثابت على الحق. قال محصلين ومحصنات الإحصان له أربع معان: الإسلام والحرية والعفاف والتزوج. اقرأنا هذه الكلمة. نعم بغي، نعم قال يعني بأسكم فسر، قال بغيكم حجة بالضم دليل وبرهان، وحاج فلان فلان جادلهم، وحجة عليه بالحجة، والحج بالفتح والكسر، يعني الحج والحج، لما نقول الحج أشهر معلومات، وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيل، فهو يقال حج ويقال حج. فقال هنا والحج بالفتح والكسر الطف، ومنه أخذ حج البيت، وحج بالكسر حج سنة، يعني هذا يقال هذا العام حجة، شوف لها عام من الأشياء تعم بها، سنة لأنه تسقط أسنان الناس مع مرور الزمن، وحول لأن من الأشياء تتحول، أستاذ أحمد شيخ صغير المرعى يحول في الجاء ما شاء الله لحية، وجمعها حجج. حط أي حط عنا ذنوبنا، الله أمرهم بالاستغفار، فالإنسان لابد من يستغفر، لأن الإنسان مهما عمل فهو مقصر في حق الله. وقيل كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله، حضر بالضاد من الحضور ومنه محضرون وشرب محتضر وبالضاء من المنع لكن تنقل الحضر عن طريق الواتساب وغيره هذه أم الشخص اللي هي بالضاء ذات الألف معنى المنع ومنه ما كان أعطاء ربك محظورا وكهشيم المحتضر وبالدال من الحذر وهو الخوف وبالدال من الحذر وهو الخوف ومنه إن عذاب ربك كان محذورا ينبغي على الإنسان أن يحذره وأن يخافه وإذا جاء المطر يخاف النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ويدخل يخشى على أمته رحمة بها حفظ العلم وعيه وحفظ الشيء وحفظ الشيء حراسته رحم الله الشيخ بكر ألف كتابا نفيسا ماذا سمى حراسة الفضيلة طبع منه طبعة واحدة 3 مليون نسخة وأخبرني صاحب الدار لما طبعوه أخطأ في كلمة يعني يسقط عنها فرض الحجاب في مسألة صار يسقط عنها فرض الحج يعني معنى يختلف فأرادوا أن يصححوها كي يتن ورقة قال لا لابد الورقة كلها تتغير هذه شوف يعني ألف كتب عجيبة وألف كتاب خصائص جزيرة العرب وألف كتاب أنفس منه سماه الإبطال وهذان الكتابان مهمان يعني أول خصائص جزيرة العرب كيف أن الله قد أرسل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وكيف أنه لا يصلح للناس إلا دين واحد لما جاء الدعوات في التقريب أو في الأديان ما يسمى بدع ضالة حتى الشيخ الطريف ألف محاضرة بعنوان توحيد الكلمة على كلمة التوحيد محاضرة من أروع ما أعلم أنا بحمد الله في وقتها طلعت منها 10,000 نسخة في بلاد العراق يرحمه الله تعالى نعم حفظ نعم العلم حفظ العلم وعيه وحفظ الشيء حراسته والحفيظ اسم الله تعالى اللهم احفظنا واحفظ عبادك المؤمنين أجمعين قيل معناها العلم وقيل حافظ الخلق كارئهم من المهالك من الذي يكلؤنا بالليل هو الله سبحانه وتعالى حاق بهم أي حل بهم يعني بمعنى أحاط حبل من الله ومن الناس أي عهد وحبل الله القرآن يعني اعتبار من تمسك به وصل إلى الله وإلى رحمته وأصله بالحبل المعروف هكذا حسب بكسر السين ظن حسب فلان أن لن نقدر عليه ظن مضارعه بالفتح والكسر وحسب بالفتح من العدد قل له احسب عدد الطلاب هل حسبت الممتحنين كم 6 جيد خير نظر احمد منهم يا اللهم اجعلهم من الفائزين اتينا بها على حسب الفتح ومن العدد ومضارعه بالضم ومنه الحسبان والحسبان وحسبان من السماء اي مرام واحداه حسبان حساب من الظن والعدد وبغير حساب يحتمل الوجهين وأن يكون المحاسبة أن لا يحاسب عليه ومن التقدير أي بغير تضييق وعطاء حسابة أي كافية في حسابة يعني حسابة بمعنى يعني جزاء من ربك عطاء حسابة يعني منه عطاء واثق أنت لا لفرض أطلب منك شيء قل لك أريد بعض المصاري وانت اعطيتني شيء اقول لك هذا حسبي الف ليره تكفيني وهنا حسبي يكفي قل فيحتاج معناه تقول له اكف هذا يكفي اعطاء الحساب يعني فاعطاء الله تعالى لعباده المؤمنين كثير اعطاء الحساب اي كافيه يعني كافي بحيث يكفي وفيه زياده يقول له حسبك حسبك بمعنى اكفك حسيب اسم الله تعالى فيها 4 اقوال كافي وعالم وقادر ومحاسب حسبك الله أي كافيك حزن تأسف على ما حزن تأسف على ما أو حال الخوف ترفع في المستقبل ويقال حزن بكسر الزاي وحزنه غيره وأحزنه أيضا حصير مجلس من الحصر وأحسر عن الشيء حبس عنه وحسير بالسين شريف حصيد هو ما يحصل من الزرع وغيره، واستعير قائم وحصيد أي باق وذاهب، فصار باق مثل الشيء المحصول الباق بمكانه. حميم له معنيان الصديق والماء الحار، ولكن لها معنى يعني كل صديق يعني لا يصدقك الهائفة وسيدخلك إلى نار جهنم، ويتمنى الصديق أن يكون بينه وبين صديق هذا بعد المشرقين. محيص مهرب حجر له أربعة معاني، الحرام والعقل ومنازل ثمود وحجر الكعبة، حمل بكسر الحاء ما على ظهر الدابة وغيرها، ويستعار للذنوب لأن الإنسان يحملها ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وبفتح ما في بطن المرأة حمل وجمعه أحمال. إحسان له ثلاث معاني، فعل الحسنات اللهم اجعلنا من أصحاب الحسنات، والإنعام على الناس لما تحسن على إنسان، ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله الإحسان أن تعبد الله، في قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. حق له أربعة معاني، الصدق والعدل في الحكم والشيء الثالث والأمر الواجب والحق. اسم الله تعالى الواجب الوجود أيضا يعني، فربنا هو الحق المبين. حاصب أي ريح شديدة سميت بذلك لأنها ترمي بالحصباء أي الحصى، والحاصب أيضا الحجارة. حلية حلي، حرج ضيق أو مشقة. حول له معنيان العام وقلنا النشأة تتحول فيه، والحيلة وحولا بكسر الحاء انتقالا. حرف الأرض مصدر ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنان، وذاك الذي يكسب يسمى حارس أي أنه يكسب، مثل الفلاح لما يقلب الأرض حتى يحصدها أيضا يتقلب في الأرض حتى يكسب. حس بغير ألف قتل، ومنه استحسونهم أي تقتلونهم. وأحس من الحس حرم بضمتين محرمون بالحج وأنتم حرم، حقب بضمتين وأحقاب جمع حقب، وهو مد من الدهن يقال فسقا لابثين فيها أحقابا، هم أليسوا باقين فيها؟ هو ليش يعني هو مستمرين فسقا أحقابا؟ أهل النار خالدون فيها أم لا من الكفار؟ لماذا قال لابثين فيها أحقابا؟ لماذا قال في المواطن أخرى خالدين فيها أبدا وهنا قال أحقابا؟ أصل عبارة عن يعني مبالغة التخليل والتأبيد. إذا نقول مبالغة حتى تصف، إحنا عندنا لفظ التأبيد وعندنا لفظ التخليل. أسل الناس بعد يومين لماذا سيحتفلون؟ كثير من الناس فالسنين تمر وهم بقوا على حالهم، كما أن السنة تمر والعشر سنين تمر والعشرين سنة. قرضاوي صار عمره 80 سنة في قطر احتفلوا بثمانينيته، وقالوا إن شاء الله بعد 20 سنة نحتفل بمئويته. أيه على كل حال، فالإنسان تمر هذه تمر السنون وتمر الأعوام هم على حالهم يتغير، فهنا أيضا ربنا سيحاسب على الزمن الذي يمر علينا، وفيه ملمح إلى أننا محاسبون على كل لحظة تمر من غير فائدة. تمام شكر الله. يقول نعم، يقال إنه 80 سنة، ده يقال 80 سنة، يقال 100 سنة، ويقال المدة من الزمن. حف الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه، ومنهم حففناهما بنخل، أي ربنا قد أحاط البستان والجنتين بنخل، فتكون يعني منظر جميل ومستر لمن هو داخلها ومثل قريب على الثياب. وأيضا يستفاد من الظل يعني في الشجر البرتقال لا ينضج يعني لا يفلح جيدا في الشتاء إذا لم يجد فوقه نخل. والملائكة الحافين حل بالمكان يحل بالضم والكسر، وحل من إحرامه يحل بالكسر. حل بالمكان يحل بالضم والكسر، حل هذا المكان يحل بالضم والكسر، يحل ويحل. وحل من إحرامه، يحل هذا بالكسر ماشي بالكسر لا غير، يعني تلك بالضبطين وهذه بربط واحد إحلامهم. حطام فتات، والحطام ما تحطم من عيون الزرع اليابس. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.